وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكاناً أو زماناً مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران، ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس دليلاً على الغلبة باتفاق العقلاء إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكل هذا الكلام يذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند كلامه على الأعياد المكانية، وحديثه هذا وما قبله يتصل بالقبور وتعظيم القبور وتحري الدعاء عندها، فهو يرد على هؤلاء الذين يتوهمون بأن للقبور خصوصية، إذا دعا الإنسان عندها فإن ذلك يكون مظنة الإجابة، فهو يرد عليهم ويقول إن هذا قد يقع اتفاقا، يكون الله عز وجل قد قدر هذا الأمر أن يحصل فيأتي هذا ويدعو في هذا المكان، مع أنه لا يجوز له أن يتحرى الدعاء في هذا المكان فيقع مطلوبه، لكن ليس لأنه دعا، فهذا الدعاء الذي أوقعه بهذه الطريقة غير المشروعة، وتكلم على الدعاء غير المشروع سواء أن يطلب شيئا محرما كأن يمكنه الله عز وجل من سرقة مال أو من ربح محرم أو نحو ذلك، أو كان نفس الدعاء محرما، كان يدعو غير الله عز وجل أو يتوسل توسلا محرما أو نحو ذلك. يقول هؤلاء قد يحصل مطلوبهم، ولكن ليس لأن الدعاء هذا هو السبب ولا جزء السبب، وعرفنا ايش معنى كون الدعاء هو السبب، أي أنه نعم السبب التام، بمعنى أنه حصل هذا بسبب هذا أو جزء السبب باعتبار أنها قامت عدة أمور فحصل بها تحقيق المطلوب. فهو يمثل لهذا أيضا بالنذر، يقول كثير من الناس ينذر أنه إن حصل مطلوبه فإنه يفعل كذا وكذا وكذا فيحصل مطلوبه، فيظن أن النذر هو السبب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وأنه لا يكون هو الذي يستجلب به المطلوب. نعم، فيقول هذا نذر وهو ليس بمحرم، والوفاء به مطلوب وإن كان مكروها في أصله، فكيف بهذه الأدعية المحرمة التي تكون من قبيل الشرك أو تكون بطلب أمر لا يجوز أو تحري هذه القبور والدعاء عندها؟ يقول بمعنى أنهم دعوا هناك مرفرة وأثر الإجابة، بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية، مع أن جنس النذر لا أصل له في ذلك، نذر المعصية كالذين ينذرون للقبور بأن يسرج عليها، ينذرون زيوت لهذه القبور لسروجها، ينذرون الطعام لأولئك الذين يعتكفون عليها، أو وضع فرش وسجاد ونحو ذلك، فهذا النذر محرم. يقول مع أن جنس النذر لا أصل له في ذلك، جنس النذر لو قال لله علي أن إذا شفى الله ما بي من علة أن أذبح شاة ووزع لحمها على الفقراء مثلا، أتصدق بها على الفقراء، هذا نذر ليس بمحرم، فجنس النذر لا أثر له في تحقيق المطلوب، فكيف إذا كان نذر معصية؟ فهذا من باب أولى. يقول مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى حصول الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع لأن جنس الدعاء هنا مؤثر، فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. يعني يقول الفرق بين النذر والدعاء، النذر لا يتوصل به إلى تحصيل المطلوب، أنت ما تنجح في الاختبار إذا نذرت، تقول لله علي إذا نذرت أن أتصدق بألف، نعم، فحصل أن الإنسان اجتاز هذا الاختبار ليس لأنه نذر، فالنذر ليس هو السبب. فيقول إذا كان جنس النذر لا يستحصل به المطلوب، نعم، إذا كان النذر ليس بمحرم، ليس بمحرم، وإن فكيف بالنذر المحرم؟ يقول فإذا علم أن جنس النذر لا ارتباط بينه وبين تحصيل المطلوب، واضح، فإن الدعاء له أثر في ذلك. يقول مو مثل النذر، إذا دعا الإنسان قد يكون السبب في تحصيل المطلوب هو الدعاء، فإذا تحرى الدعاء عند القبر، نعم، فقد يحصل مطلوبه، إما أن يكون ذلك أمر وقع اتفاقا بمعنى أن الله قدره وليس الدعاء هو السبب، أو أن يكون الدعاء هو السبب أو جنس أو جزء من السبب، بمعنى أنها اجتمعت عدة أمور في الإجابة منها الدعاء، لكن هناك أشياء أخرى، نعم. فتعرفون أن المشركين كما أخبر الله عز وجل إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مع أنهم أهل إشراك، لكن في تلك الساعة تنخلع من قلوبهم جميع الأنداد والأرباب والمعبودات، ويكون عندهم من الإخلاص ما يكون سببا للإجابة. فالإخلاص إخلاص الداعي وشدة التضرع ونفس الدعاء وما قدره الله عز وجل وما يكون معه من الصدقة، نعم، كل هذه الأمور قد تجتمع فيحصل المطلوب. فهو يقول النذر لا يستحصل به المطلوب، ومع ذلك ينذرون وقد يحصل مطلوبهم اتفاقا فيتوهمون أن النذر هو السبب فيتهافتون على النذور. يقول والدعاء يكون سببا لتحصيل المطلوب، فهؤلاء قد يدعون بأشياء محرمة أو يتحرون الدعاء بمكان لا يجوز أن يتحرى الدعاء فيه كدعاء عند القبر فيحصل مطلوبهم، نعم، إما لأنه الله قدر هذا أصلا وليس الدعاء هو السبب، أو أن ذلك وقع لأمر قام بالداعي من شدة إخلاص لله عز وجل أو نحو هذا، كسار وتضرع أو ابتلاء له، نعم. فيقول لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر، فيكون ذلك أشد فتنة لهؤلاء. والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا وهو إيش؟ مثل النذر، فينذرون للقبور ويظنون أن ذلك يكون سبيلا تحصيل مطالبهم، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم. ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف، كما أن اعتقاد توهم أن النذر هو السبب في تحصيل المطلوب فكذلك هذا الدعاء، اعتقدوا إذا اعتقدوا بأن سبب تحصيل المطلوب هو أنهم دعوا عند قبر فلان فهذا خطأ، نعم، إيه نعم. فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح، فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا. نعم، يعني هو الآن يرد عليهم، هو كان يقول بأن يعني وجد تحقيق المطلوب عند هذا النذر أو الدعاء، جيد، فظنوا أن السبب هو هذا النذر أو الدعاء، وهذا يقول غير صحيح، واضح؟ إنما حصل الاقتران، وجد نذر ووجد تحصيل المطلوب، فظنوا أن هذا مرتبط بهذا، مقترن، أن هذا سبب لهذا، والواقع أنه فقط مجرد اقتران، مجرد اقتران. يورد بعضهم على هذا يقول لا، التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع، يعني يزعمون أن هذا لا يتخلف إذا وجد السبب التام، أنها من ومن ضمن هذه الأسباب أن يدعو عند القبر أو ينذر لصاحب القبر أو نحو ذلك، فالتخلف يكون لفقد شرط أو لوجود مانع. نعم، يقول، يرد عليهم، بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح، يرد عليهم بنفس طريقتهم في الإيراد، واضح؟ يعني هم يقولون الدعاء مؤثر عند القبر، طيب أحيانا ما يحصل المطلوب، ليش أنتم تحفظون حادثة واحدة وتنسون 100 حادثة ما استجيب له؟ كم واحدة دعت أنها الله يرزقها زوجا أو حملا أو نحو ذلك ولا حصل؟ هل تزعمون كل من دعا حصل مطلوبه؟ سيقولون لا. طيب لماذا؟ نحن نقول إن هذا مجرد اقتران، واضح؟ فهم يقولون لا، هذا اللي ما حصل مطلوبه إنما كان ذلك لوجود مانع أو لفقد شرط. وجود مانع مثل كون هذا الإنسان ما جاي، ما هو متيقن أن الدعاء عند البدوي ولا عند الجيلاني ولا عند فلان وعلان أنه مؤثر، جاء كأنه يبغى يجرب، واضح؟ فهذا مانع عدم اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالمفروض أنه يعرف هذا الجانب ويتيقن أنه إذا جاء عند قبر فلان أنه خلاص تقضى حاجته، فلما ما قام بقلبه هذا وجد هذا كان مانعا، واضح؟ فهم يقولون هذا، هو يرد عليهم يقول لهم لا، بل الاقتران لوجود سبب آخر هذا هو الراجح. سبب آخر مثل إيش؟ سبب أن الله عز وجل كان قد قدر أصلا وقوع هذا، فتوهم هذا لما دعا عند القبر أن السبب هو الدعاء عند القبر. أظن الكلام واضح، ونحن نقرأ الشيء اللي ما يتضح اسألوا عنه أثناء القراءة. نعم، تفضل. فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا. ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها. وهنا افترق الناس، لحظة بس، هذه العبارات تحتاج يمكن توضيح. ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة، الاقتران يعني وجود المطلوب مع الدعاء، هل هذا دليل على العلة أن الدعاء هنا مؤثر عند القبر إذا تحريناه؟ نعم، يقول ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها، وجد ناس يدعون وما حصل مطلوبهم، فإذا العلة ليست أنه دعا عند القبر، لكن يمكن لأنه ألح بالدعاء، يمكن لأنه دعا بضراعة، نعم الله، نعم، يمكن لإخلاص عظيم قام في قلبه أو نحو ذلك. نعم. وهنا افترق الناس 3 فرق: مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم. فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة، ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر، ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام. والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا، وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها. نعم، الآن المغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة، يقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر، ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن يطعنون في عامة الأسباب المشروعة، بل ربما طعن بعضهم في كل الأسباب المشروعة كما سبق. أولئك الذين يقولون، الذين ينفون التأثير مطلقا ويقولون أصلا وقعت الإجابة عند الدعاء وليس الدعاء هو السبب، فهذه أمور قدرها الله عز وجل، دعا ولا ما دعا. وأكثر من هذا اللي يقولون حصل الريع عند الشرب وليس بالشرب، فالشرب لا أثر له في هذا، وحصل الشبع عند الأكل وإلا فالأكل ما له علاقة في الموضوع، والاحتراق حصل عند عرض هذا الجسم على النار وإلا فالنار ليست هي التي أحرقته، وهكذا. فهؤلاء ينفون الأسباب تماما، و والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا، وإن كان يعني أسباب موهومة، كالخرافيين يأتون بأشياء من الترهات وأمور والأوهام ويجعلونها أسبابا لأمور لم يجعلها الله عز وجل أسبابا لها، فيقول لك الحجر الفلاني مؤثر ومجرب في كذا وكذا، والماء الفلاني مجرب في كذا وكذا. نعم، وهكذا في أمور كثيرة لا حقيقة لها، الذهاب إلى قبر فلان مجرب في إجابة الدعاء. نعم، يقول وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، يعني هذه الأسباب التي ليست من دين الإسلام في شيء. نعم، والمتكايسون، نعم، من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها. يقولون أصلا هذا حصل بسبب، ما هو لأن الإنسان هذا دعا، لكن لأن نفسه تكيفت بطريقة معينة فدفعت المرض. نعم، أو باعتبار أن ما يزعمونه مثلا من أن هذا وقع في هذا الوقت لوجود منخفض جوي أو نحو ذلك فنزل المطر، يحلون الأسباب طبيعية. تعرفون من يتكلم بمثل هذه الأشياء ويسخر من صلاة الاستسقاء ويقول هؤلاء درسوا الأحوال الجوية يوم استسقى ونزل المطر، ويكتب هذا في صحيفة، يقول درسوا الأحوال الجوية من أجل أن يغرروا بالناس، فعرفوا أنه فيه منخفض جوي إلى آخره وكذا وكذا، فوقتوا صلاة الاستسقاء فيه فصلوا فنزل المطر، فظن الناس أن الصلاة ودعاء هؤلاء هو السبب، ما له علاقة. نعم، فيحيلون إلى مثل هذه الأشياء، يحيلون الأسباب الطبيعية، وهكذا العقوبات التي تقع يقول هذا ما له علاقة، هذا بسبب اضطراب في قشرة الأرض، انزلاق وحصل الزلزال وحصل من أجله الطوفان الفلاني أو غيره، فيحيلون ذلك إلى أسباب طبيعية، ما يربطونها بأمور شرعية، ما يقول المعاصي هي سبب هذا أو الدعاء هو سبب كذا أو نحو ذلك. نعم، ها؟ الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر. بالنسبة للمغضوب عليهم قصدك ولا الأصل العبارة؟ الدعاء المشروع جيد قد يؤثر وقد لا يؤثر. الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر فعلا، باعتبار أنه قد يوجد مانع يكون الله عز وجل، يعني إن قصدت التأثير في الدنيا أن يحصل، أن تحصل حاجة هذا الإنسان، فهذا قد يقع وقد لا يقع. فالحديث ذكر ثلاثة أشياء، أنه يدخر له أو يصرف عنه من. فالدعاء المشروع إن أردت أنه له أثر فله أثر بهذه الأمور الثلاثة كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن إن قصد في الحاجة المعينة التي سماها الداعي فهذا قد يؤثر وقد لا يؤثر. واضح؟ لكن كلام هؤلاء من المغضوب عليهم أكثر من هذا في الواقع. هم يقولون الدعاء المشروع لا أثر له، إنما هو مجرد اقتران. نعم، هذه أمور لا علاقة لها بالدعاء، لأن الله عز وجل قدرها ودعا أو ما دعا. طيب وإذا ما أكل، الله مقدر له الشبع، إذن أكل أو ما أكل. نعم، فهذا غير صحيح الكلام الذي يقولونه. نعم، الله ربط هذا بسبب. واضح؟ الله مقدر لك تصل إلى المسجد هذا اليوم، لكن كيف وصلت إليه؟ مشيت إليه حتى أتيت. هل الإنسان يجلس ويقول أنا والله ما، الله كان مقدر لي أني أجي للمسجد أجي؟ الله قدر هذا بوجود سببه. نعم، يقصد أن المغضوب عليهم، نعم، هم الذين عموما عرفوا الحق، نعم، فيعني الذين ضلوا عن علم عكس الضالين. يعني هو يقصد هنا بالتقسيم الضالين هذول هم مثل الخرافيين الذين يتعلقون بأمور لا حقيقة لها. واضح؟ فيتبعون الأوهام، يتشبث بالحجر وبالشجر وبالقبر وبكل ما يحكى من قصص ومنامات وأمور حكايات لا أصل لها، ويجعل ذلك دينا، فهؤلاء من الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين يجحدون حقائق مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فينكرونها، عكس هؤلاء. يعني هؤلاء مثلا هم الذين يغلبون جانب العقل مثلا، أو نعم، في زعمهم، فينفون كثيرا من الأشياء. يقول لك الحجامة هذه مرض ولا علاقة لها بإزالة العلة والصداع أو كذا، نعم، وإنما هي عبارة عن وهكذا يسخر من الرقية، يسخر من الدعاء، نعم، وأن هذا لا أثر له، وأن المفروض أن الإنسان يعمل في الحياة ويكتح وكذا، ولا يتعلق قلبه بدعاء ولا بغيره. فهؤلاء أنكروا أشياء حق، فهؤلاء هم المغضوب عليهم، وأولئك مساكين يتبعون كل ما يتوهمونه أو يتوهمه غيرهم. نعم. فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم هو في شأن، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة نفسه وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه، وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك، وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك. نعم. يعني كل هذا حق وبقدر الله عز وجل ولا ينكر. نعم. المغضوب عليهم ينكر كثيرا من هذا، حتى آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول لك هذا الأمر غير معقول. نعم، هذا الأمر غير معقول ولا يكون في مجاري العادات، فينكره ويجحده. نعم، تقول الله عز وجل نعم أخرج يعني شوف المنافق مثلا في الغزوة لما أجدبوا أو لما عفوا عطش الناس وما وجدوا الماء وكذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت سحابة لم تجاوز العسكر، فقيل له ويحك ألا ترى؟ فقال إنما هو سحاب عارض، ما له علاقة. معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فحصل هذا المطلوب، سحاب عارض. نعم، فهذه الآيات يجحدونها وينكرونها. نعم. ويؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. هذا هو التوسط. يعني شوف الآن قضية كرامات الأولياء، وهي في الواقع من آيات الأنبياء، إنما اصطلح المتأخرون على أن ما وقع على يد نبي يقال له معجزة، وما وقع على يد أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقال له كرامة، وإلا كل هذا كرامات الأولياء. فحينما يأتي هذا الولي مثلا نعم ويصيبه العطش فيضرب برجله مثلا الصخرة أو الجبل فتخرج عين ماء ويشرب منها، هؤلاء من الضالين يقول لك هذا خرافات، هذا كلام لا يصدق، هذه حكايات موهومة. والضالون يأتي بأشياء مكذوبة وحكايات ملفقة ويصدقها، يقول لك فلان دعا الميت الفلاني فوجد يدا وكذا وأنقذه، ودعا عند القبر فخرجت له يد وفيها صرة من مال وقال له خذ هذا وانتفع به. نعم، وفلان ذهب إلى الولي الفلاني حي نعم ورأى منه شيئا فحدثته نفسه، يعني كأنه ينتقد، فقال له يعني كلمه وخاطبه بما في نفسه كأنه يعلم الغيب. هذولا اقرأ في كتاب الشعراني مثلا الطبقات تجد أشياء هائلة من الدجل والأوهام والتلفيق والكذب يتشبث به هؤلاء. وإذا قلت لهم قال لك أن تكذب كرامات الأولياء، لا تؤمن، تعادي أولياء الله. وهكذا أصحاب القبور إذا قيل لهم هذا لا يجوز وما تفعلون عند القبور قال أنت تكذب بهذا ولا تؤمن ولا تعرف حقهم ومنزلتهم، أنتم أهل جفاء. نعم. تفضل. وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها الاضطرار، فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه. نعم، يعني الآن ربط الأسباب بالمسببات. أحيانا يقع الشيء اتفاقا كما سبق كالنذر، ما هو النذر سبب في تحصيل المطلوب؟ الدعاء قد يكون سببا وقد لا يكون سببا في تحصيل المطلوب المعين، ما هو في دفع شر أو في أن يأتيه من الخير مثل ما دعا مثلا. لكن أحيانا يمكن أن يقال بأن هذا السبب، بأن هذا الذي وقع الشيء الفلاني هو السبب في ما حصل بتقدير الله عز وجل. مثل ماذا؟ هنا لما عطش الناس وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فنبع الماء، ما هو السبب في نبع الماء وكثرته وشرب الناس وارتوائهم؟ هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة فنبع الماء، فهذا هو السبب، معجزة تضح، فهذا غلبت. ما يأتي أحد هذا يقول لا والله وقع اقترانا فقط. نعم. أو أن يرد هذا بالكلية أصلا ويقول هذا ما في ارتباط بين اليد وبين الماء، نبع الماء، فهذا غير معقول ويكذب به، هذا لا يجوز. نعم. ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن العادة، فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن الموت كان منها بل أوكد. يعني خلافا لأولئك اللي يخالفون صريح المعقول إضافة إلى المنقول ويقول لك لا هذا مات ما هو بسبب الضربة وإنما عند ملاقاة السيف للجسم فقط، هذا قول الأشاعرة. نعم. فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يكثر الله ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن علم يقينا أن سكونه كان لأجل اللبن. والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين، وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك. نعم. يقول الاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين، بمعنى النوع مثل نفس الدعاء، واضح؟ أو بالنسبة للداعين هذا حصل مطلوبه، هذا حصل مطلوبه، هذا حصل مطلوبه، لكن هل هذا حصل بسبب الدعاء؟ قد يكون بسبب الدعاء وقد يكون بسبب آخر، واضح؟ لكن بالنسبة للمعين قد يعلم أن هذا حصل بسبب الدعاء، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك رضي الله عنه، يعني في بعض الحالات نعلم ذلك ونتقنه أن الدعاء هو السبب. وأحيانا أنت بنفسك تتحير أحيانا أو تتساءل أو تتردد تقول لست أدري يعني ما سبب هذا، أنا دعوت نعم وحصل أيضا سعي وحصل شفاعة نعم وحصل صدقة نعم، وقد يكون هذا هو السبب وقد يكون هذا وقد يكون اجتماع هذه الأمور هو السبب. لا تجزم أن الدعاء هو السبب أحيانا فيما حصل. نعم. كالعلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه لما قال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم، وقال: احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل أقدام دوابهم. نعم، لاحظ هنا يعلم أن الدعاء هو السبب، لكن أحيانا قد يستسقي الناس ويكون استسقاؤهم ضعيفا والدعاء في غاية الضعف وليس فيه إلحاح. نعم، وفي آخر النهار المطر ينزل، في آخر النهار ينزل المطر، قد يكون الاستسقاء هو السبب وقد لا يكون، قد لا يكون هو السبب. واضح معنى الاستسقاء دعاء مشروع، لكنه معنى الاستسقاء مشروع، لكنه قد يكون في حالة من الضعف، نعم، لا يحصل معه المطلوب، ما في لا تضرع ولا توبة ولا استغفار ولا كسار. الشاهد ان قد يعني الانسان لا يجزم ان سبب نزول المطر في اخر النهار هو الاستسقاء اللي حصل، لكن قد يكون. بينما احيانا تجزم مثل هذا: مطروا في يوم شديد الحر وكذا لم يجاوز عسكرهم. نعم. وايوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضه نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت. اي نعم، يعني مثل هذا ان ثبت. ايوب السختياني من علماء التابعين وعبادهم، معروف، امام كبير وفي غايه الزهد والورع والمراقبه والاخلاص، نحسبه كذلك والله حسيبه. نعم. فالشاهد انه كان في على جبل حراء ومعه رجل أصابه عطش شديد حتى ظهر ذلك عليه، فسأله عن حاله فذكر أنه قد أصابه العطش حتى يعني خشي على نفسه، فقال له أيوب: يعني تكتم علي؟ قال: نعم، يعني ما تخبر الناس، ما تحدث بما ترى؟ قال: نعم. وأخذ عليه بهذا فضرب الجبل برجله فنبعت عين ماء فشرب ذلك الرجل، وما حدث بهذا إلا بعد أن مات أيوب رحمه الله. أقول مثل هذا إن صح فهذه من كرامات الأولياء. نعم، من كرامات الأولياء. والله على كل شيء قدير. فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله، فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى، أن الدعاء كان هو السبب في هذا. وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. وبالجملة، فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا، وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. نعم، هو يقول الآن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء وغيره، إما أن لا يكون سبب، مثل الذي يدعو الصنم، الصنم لا يستجيب، لا يمكن، بخلاف من يدعو الله عز وجل عند القبر، دعا الله ولم يدعو صاحب القبر، فهنا قد يحصل مطلوبه لسبب أو نعم. فالشاهد أن وهناك أسباب محرمة أيا كانت هذه الأسباب، كما سبق السحر قد يحصل مطلوبه من جراء السحر، فتحبه امرأته أو المرأة يحبها زوجها، نعم، لكن مضرته أكثر من نفعه، هذه الأسباب المحرمة. يقول: فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال، وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنهم باب المنهي عنه كما تقدم في الكلام على قاعدة السنة والبدعة التي تكلمنا عليها في أول الكتاب، بمعنى أنه كل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع. الأذان لصلاة العيد مشروع ولا غير مشروع؟ ما يبغى له تفكير، مشروع ولا غير مشروع؟ ها؟ الأذان يوم العيد، الأذان يوم العيد لصلاة العيد غير مشروع قطعا، واضح؟ المقتضي لفعله عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا غير موجود؟ موجود. إخبار الناس بالصلاة وكذا، المقتضي موجود، هل وجد مانع منه بحيث أنه تحتاج إلى تكنولوجيا ما كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ غير موجود، المانع غير موجود والمقتضي موجود، ومع ذلك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مشروع، بدعة. لكن أحيانا قد يكون المقتضي غير موجود فقد يكون ذلك من المصالح المرسلة بشرطه كما ذكرنا في التفصيل السابق، وقد يكون المقتضي موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع. مثل إيش؟ لوجود مانع، قيام الليل في رمضان جماعة فعلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدة قليلة ولكنه تركه، ما داوم عليه، فهل يقال المداومة عليه في رمضان بدعة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ المقتضي موجود والمانع موجود، وهو خشية أن يكتب عليهم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال المانع فصار قيام الليل في كل رمضان مشروعا، واضح؟ وقد يكون المانع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مقدور عليه أصلا، غير مقدور عليه، فمثل هذا مع وجود المقتضي، مثل المكبر هذا، المقتضي له عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا غير موجود؟ ها؟ موجود، لكن لماذا لم يفعله؟ لأنه غير ممكن، غير مقدور عليه في ذلك الوقت، فهذا يقال إنه من المصالح المرسلة، خالف المساجد والأذان فيه والصلاة فيه، ما يقال إنه محدث في المسجد، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مكبر، ما كان في سماعات، ينبغي جردوا المساجد من هذه الأشياء. نعم. وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره، أي يعني كتب المناسك يذكر فيه في آخرها زيارة المسجد النبوي، ويذكرون صفة الزيارة، فيذكر بعضهم أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يدعو، يستقبل القبلة ويدعو، يدعو الله عز وجل. فهنا يريد أن يتكلم على هذه القضية، يريد أن يرد على هؤلاء، يقولون هم هؤلاء يقولون أنتم تنكرون الدعاء عند القبور، هذا العلماء ذكروه في كتب المناسك الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرد عليهم يقول لهم ينبغي أن تفرقوا بين أمرين، في فرق بين أن يعتقد الإنسان أن الدعاء عند القبر له أثر فيتحرى الدعاء عند القبور، له مزية وتأثير في الإجابة، يقول لهم هذا كلام غير صحيح، وكل الكلام السابق يرد عليهم، يقول في فرق بين هذا وبين واحد لا يعتقد ذلك أن الدعاء عند القبر له مزية، لكن جاء يسلم فوقع ذلك على سبيل التبع، يعني الدعاء وقع على سبيل التبع. نعم، مثل ما جاء في الأثر في الدعاء الوارد عن النبي في الصفة المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور، وفي آخره نسأل الله لنا ولكم العافية، فهذا دعاء لكنه وقع على سبيل التبع، ما هو على سبيل الابتداء والقصد، باعتبار أن الدعاء هنا يقصد، لأن هذه بقعة لها أثر في الإجابة، واضح؟ فهو يرد عليهم من هذا المنطلق، فهو يقول هذا جاي يزور القبر والزيارة مشروعة، فإذا دعا عندئذ لا لاعتقاد أن الدعاء في هذا المكان له تأثير أو خاصية، فلا إشكال في هذا، هذا مراده بهذا الكلام الذي يريده. نعم، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، نعم يعني يجعلها عن يساره، وين يقف؟ في الروضة، يقف في الروضة الشريفة، يجعل القبلة على يساره، عفوا القبر على اليسار، ويستقبل القبلة يتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعطيه ظهره. نعم، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام، ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده. لاحظتم الفرق؟ واحد جاي يزور القبور زيارة مشروعة فسلم عليهم ودعا عندئذ، فهذا لا إشكال فيه، لكن هل الوقوف عند الآن في دعاء للميت وفيه دعاء للحي؟ الدعاء للميت نعم يعني مسوغ أكثر من الدعاء أن يدعو لنفسه، لكن لو دعا لنفسه هل يقال أنه فعل محرما؟ الجواب لا، لكن هل هذا الأمر يعني أمر حسن جيد مشروع أن يقف الإنسان إذا زار القبور يدعو لنفسه؟ الجواب لا، فلا معنى للدعاء عند القبر إطلاقا أن يدعو لنفسه. يدعو نفسه لماذا يا أخي؟ يدعو نفسك بين الأذان والإقامة، يدعو نفسك في الأسحار، أم عند القبر ما تسلط الدعاء عليك إلا يوم جيت عند القبر؟ يعني نفهم أو قد نفهم أنه لما جاء عند الميت وسلم عليه جعل يدعو له أن الله يفسح له في قبره ويعلي منزلته في الجنة وكذا بمناسبة زيارته يعني، لكن يدعو لنفسه عند القبر، ما معنى هذا؟ كذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن قال به بعض أهل العلم، احنا نقول انه حرام، لكن نقول اقل ما يقال في هذا خلاف الاولى، لا يدعو لنفسه، فان دعا عند القبر ان دعا، والاولى في نظري ان لا يدعو اصلا يسلم، والاولى من هذا كله ان لا يذهب الى القبر اصلا، اذا دخل المسجد صلى ركعتين كما كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. نعم، وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر الصحابة ما أحد منهم كان يأتي للقبر إطلاقا إلا ما نقل عن ابن عمر إذا أراد سفرا أو قدم من سفر يسلم، أما أنهم كانوا يأتون عند القبر ويدعون فهذا لم ينقل عنهم. نعم، وربما نقل ذلك عن أنس رضي الله عنه بعدما انتقل إلى البصرة إذا جاء إلى المدينة، فيأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فالشاهد أن الذهاب إلى القبر والدعاء عنده مع السلام وكذا ليس من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالإنسان إذا ذهب يكتفي بالسلام، فلو أنه دعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، لو دعا لنفسه فهذا لا يقال إنه فعل محرما، لكن هل الأولى فعل هذا أو تركه؟ الأولى ترك هذا، واضح، وإنما يتحرى الأوقات التي هي مظنة الإجابة، وليس من ذلك الدعاء عند القبور. نعم. وكذلك ذكر أصحاب مالك، وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره، فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي، لكن يسلم ويمضي. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا. نعم، يعني جعل الحائط الذي يلي جهة الشمال يعني عكس القبلة بهذا الشكل، يعني هكذا، بحيث أنه ما يستقبل للصلاة، ما يكون تجاه المصلي. نعم، فأنس لما قام يصلي وصار القبر بينه وبين القبلة، قال له عمر رضي الله عنه القبر القبر، يعني توقى القبر، فلم يفهم، ظن أنه يقول القمر القمر، فرفع رأسه إلى السماء. نعم، نعم، تفضل. وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد، قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة قال حدثني أبي وقال كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال له هذه ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز. نعم، هذا لاحظ بعد زمان طويل

ليكفن به أباه. لكن يبقى الأشياء التي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو مسها بيده الشريفة، هل يتبرك بها أو لا؟ من أهل العلم من يقول لا يتبرك بهذا، ومنهم من يرى ذلك، ونقل ذلك عن ابن عمر ولم يكن ذلك من عادة الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما هنالك أن يقال اليوم لا يوجد شيء من هذه الأشياء الآثار التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم أنه كان يقبضها بيده أو نحو ذلك، لا يوجد منها شيء. فالمنبر احترق ولم يبق منه شيء، ولا يوجد شيء لا من ثيابه ولا من سلاحه ولا من آنيته صلى الله عليه وسلم. فيقال للناس اليوم ليس لكم ما تتبركون به إطلاقا، لا يوجد شيء إطلاقا من هذا. فأما التتبع آثار الأنبياء أن هذا المكان جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، وهذا صلى فيه وكذا، فليس للإنسان أن يتتبع ذلك، كما جاء النهي في هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم. قلت: ويروون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه. على كل حال، مثل هذه الأشياء لا تقوم بها حجة، وإن كان من أهل العلم من يرخص في هذا، وهذا محتمل. يعني مثل هذا لا يقال إنه أمر منكر ونحو ذلك، مسح على منبره، ما هو المنبر الموجود الآن، المنبر الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ذهب واحترق ولا أثر له. نعم. ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني يقف عند القبر ولا يتمسح به ولا يلصق بطنه على جدار القبر، فهذا كله من ذرائع الشرك والغلو. نعم. فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده. يعني من المنبر. نعم، من المنبر. نعم. ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر. نعم، يعني أن الإمام أحمد وضع يده على القبر ما هو من أجل البركة، يمسح على قبر هذا الإنسان الميت، وإنما من أجل الدعاء له فوضع يده على القبر، مع أن هذا لا أصل له فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم و فعل الصحابة أن يوضع اليد على القبر من أجل الدعاء له. نعم. فالإمام أحمد رحمه الله ما كان يقصد بهذا إطلاقا ما يقصده هؤلاء من أهل الخرافة من التبرك بالقبور والمس عليها إطلاقا، وإنما هو للدعاء له، للميت الذي قبر. نعم. وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. نعم، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ أسمح لك، الوقوف عند القبر أي قبر عادي، والوقوف رفع اليدين والدعاء لصاحب القبر هذا المدفون حديثا، نرفع أيدينا وندعي له، ما حكم أحسن لو فعله الإنسان فلا إشكال، يدعو لصاحب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل البقيع، لو فعله يدعو لصاحب القبر فلا إشكال. نعم، وهذا الجزء من الدعاء المأثور، صلى الله لنا ولكم العافية دعاء، لكن كما سبق أن هذا وقع على سبيل التبع للزيارة المشروعة لا قصدا. نعم، أما أن يدعو لنفسه فهذا لا أقول أنه حرام، لكن مثل هذا ينبغي الإنسان أن يتركه، وليس هذا موطن يتحرى فيه الدعاء لنفسه. أحسن الله إليك، رؤية من قد يغتر بمثل هذا التصرف ويظن أن المدعو إنما هو صاحب القبر، مراعاة هذه الأمور أحسن الله عمر. إذا وجد من يمكن أن يلتبس عليه مثل هذا ترك، لكن المداومة على هذا أو تحريه أو نحو ذلك أمر يعني، ولا يقيس الإنسان نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم. فالاعتياد الدعاء عند القبور للمقبورين، اتخاذ هذا عادة ونحو ذلك، قد لا يخلو من إشكال، لكن لا يقال إن هذا يحرم. واضح، لكن يخشى أن يؤدي هذا إلى أمور من المحظور. إذا تتابع الناس عليه تحول من هذا إلى الدعاء للنفس، إلى اعتقاد أن الدعاء عند القبور أمر مطلوب ومشروع، ثم بعد ذلك اعتقاد أن هذا له مزية وأثر. أي نعم.